ودلوقتي معاكم مع الإعلام القدير عمر بطيشة وأجمل ما قدم من برامج إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. جيم سؤال. جيم سؤال. جيم سؤال. جيم جيم سؤال. جيم سؤال. جيم جيم سؤال. جيم سؤال. جيم جيم جيم جيم سؤال. الفنان الكبير الأستاذ فريد شوقي، ما هو السؤال اللي إجابته السبب إن عاوز فلوس؟ الحياة تكلفها كتير. ليه بتعمل أفلام أحيانا مش في مستواك؟ الفنان الكبير فريد شوقي، ما هو السؤال اللي إجابته 70 سنة؟ لما توصل 70 سنة هتفضل مستمر في التمثيل ولا لا؟ لا، احنا بنقول الإجابة دي سؤالها إيه؟ الإجابة بتقول 70 سنة، يبقى السؤال إيه؟ بعد 10 سنين هيبقى سنك كام؟ يعني مش ما هو عمرك الآن. لا لا، لسه شوية. أستاذ فريد شوقي، ما هو السؤال اللي إجابته مفيش؟ هل لك بديل يقدر يقوم بأدوارك دلوقتي؟ مش معنى ان اجره اعلى من اجري انه احسن مني، ده من ولادي، بس هي ظروف وحكمت بكده. سؤالي الاجابة دي يكون ايه؟ ليه الاستاذ عادل امام اجره اكبر من اجري؟ مش معنى كده انه احسن مني، انما هو يعني استاذ في المدة البسيطة دي وخد الشهرة العظيمة دي والارقام دي لأنه مطلوب فعلا في هذا الزمن. أستاذ فريد شوقي، مفيش غير الموت هو اللي يفرق بيني وبينها، إيه السؤال اللي دي إجابته؟ إيه اللي يفرق بينك وبين مراتك السيدة صغير ترك؟ الفنان الكبير الأستاذ فريد شوقي، السؤال نقط، الإجابة هم 2-3 سعادة وبعد كده عينك ما تشوف إلا النور. إيه السؤال اللي تحطه بدل النقط دي؟ هل الزواج تستمر سعادته على طول؟ صح. الفنان الكبير الأستاذ فريد شوقي، ما هو السؤال اللي إجابته مستحيل؟ هل هناك الجمهور الذي يستطيع أن يتحمل من مطرب أو مطربة أغنية لمدة ساعة أو ساعتين زي الراحلة أم كلثوم والأستاذ فريد الأطرش والأستاذ عبد الحليم حافظ؟ إيه السؤال اللي الإجابة عنه بتقول لأنهم مستعجلين على العربية والفيلا؟ الجيل الجديد وخصوصا طلبة المعهد اللي بيحاولوا من سنة أولى عاوزين الفيلا والعربية، ليه ما بيلمعوش؟ فنان الكبير فريد شوقي، ايه السؤال اللي الإجابة عنه بتقول لا؟ هل ناوي تعتزل التمثيل؟ وغدا جيم سؤال، نبيل عصمت، عمار الشريعي وعمر بطيشة. جيم سؤال. جيم سؤال. Keep swag. Keep swag.